الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخ أبو عبيدة من العراق يسأل، يقول: بالنسبة لأخذ الإذن في جهاد الدفع، هل لابد من إذن الوالدين أم لا؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للجهاد على قسمين: جهاد عيني وجهاد كفائي. أما الجهاد الكفائي فلا بد فيه من أخذ إذن الوالدين، ولا يجوز للابن أن يجاهد إلا بإذنهما، ونصوص السنة متضافرة في هذا ومتكاثرة، وثبتت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الابن أن يأخذ إذن الوالدين في الجهاد. أما جهاد الدفع، وهو حينما ينزل العدو في البلد أو يستنفر إمام المسلمين أو ولي الأمر الناس مثلا، أو هو يقف في الصف، فإن هذا يتعين طبعا عليه. بالنسبة لجهاد الدفع، إذا نزل العدو في البلد وجب على الجميع أن يدافع العدو، والرجال والنساء والصغار والكبار. هذا الذي قرره أهل العلم، بارك الله فيك. الأخ محمد من الكونغو يسأل عن معنى قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يا أخي الفاضل، هذه الآية فيها بيان بأن الله جل وعلا بأن الله تعالى لا يكلم أحدا من البشر إلا بأحد ثلاثة أمور: إما وحيا يوحيه الله جل وعلا، وهذا الوحي إما أن يكون عن طريق جبريل أو أحد الملائكة، وإما أن يكون بالإلهام، وإما يكون بالإلهام أو من وراء حجاب، مثل ما كلم الله جل وعلا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، كلمه. وقد قيل بأن هذا في البرزخ، أن الله تعالى كلمه. أو يرسل رسولا، طبعا إرسال الرسل طبعا مقصود بها الملائكة الذين يرسلهم الله. فالمعنى يا أخي الفاضل بأن الله تعالى لا يكلم أحدا من البشر إلا بمثل هذه الأحوال. وقد كلم الله جل وعلا موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله، وكلم الله محمدا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج وسمع كلام الله وفرض عليه الصلوات الخمس، وكلم الله مثلا عبد الله بن حرام والد جابر، لكن قيل بأنه كان هذا الكلام في البرزخ، كان في البرزخ. والله جل وعلا يرسل رسلا يبلغون الناس كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، نأخذ هذا المجموعة ثم نعود إليكم. اتفضل يا أم إسلام، بارك الله فيك، من العراق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين إذا ممكن. تفضل يا أختي. أنا أرملة وعندي أخت موظفة تأخذ مني قروض مرات، يعني دائما وترجع لي قروض. إيه؟ دين، يعني تأخذ مني دين ودائما تأخذ مني وتنطيني، يعني هذا حكي من زمان، يعني إذا دائما تنطيني وتأخذ دين وتنطي تأخذ. فمرة من المرات مرتين ثلاثة ما انطت، قلت لها ما انطيت، يعني ما سجلتي بالورقة، نسك يعني هي. إيه؟ جامت انطتني هم، انطتني هم. بعدين مرت الله هم صار هم أخذت ورجعت وأخذت رجعت، قلت لها مبلغ من المبالغ ما انطها ما رجعتي لي إياها، نسك هي. بعدين قالت لا أنا انطيتك هم. إيه. بعدين قلت لها أنا أشك أنت ما تنطيتيني، قالت لا أنا كنت سجلت لك المبلغ بالدفتر يعني، وبس كنت رجعته لك هو، بس أنا أشك بأن هي ما كنت رجعته، يعني عندي شك بهذا الموضوع. طيب. فقلت لها زين، بدال أنت متأكدة كنت رجعتي لي، بس بري ذمتي، لأن أنا عندي أطفال يتامى، بري ذمتي عند رب العالمين حتى يعني انا اطلع منها يعني. اي قالت ما يخاف انت مبريه يعني انا بريتوش ذمتك والخطيه بربرتي اني. فاشنو حكم بهذا؟ هل هذا يعني انا كنت بريت من رب العالمين يعني الله ما يحاسبني على هذا ام اسلام بس المبلغ اللي عندك يعني انت عارفه المبلغ يعني عارفه القيمه اللي عندك ولا ما تعرفينها؟ لا لا لا ما اعرف ايش قصدي. هي تاخذ لان هي تاخذ وتسجل. إيه؟ انا انطيها هي تاخذ وتسجل. طيب يا ام اسلام ايه هذا السؤال الاول. السؤال الثاني ايوه السؤال الثاني عندي اخويا احنا بالعراق انطونا مبلغ حكومه انطتنا مبلغ للنازحين 1,000,000 دينار فنفس المبلغ انطيت لاخويا فانا قلت له على اساس يعني هذا مبلغ مال الحكومه يعني ما يعتبر مال يتامى فبعدين صار عندي شك بين هو يعني هل هو مال يتامى او لا يعني فاريد اعرف من هذا المبلغ اللي الحكومه انطتني اياها انطيته نصه. الحكومه اخت الفاضل اعطتك يعني لماذا؟ لكون انت ام ايتام؟ احنا نازحين. لا لا كوني نازحين انا ولادي واختي نازحين. اي لكونكم نازحين. نازحين فانطيت نص المبلغ لاخويا فهل هذا الحكم نص المبلغ يعني يعتبر مال اولاد اليتامى يعني؟ اعطيتي هبه ولا قرض؟ لا لا هبه. طيب يا ام اسلام ابشر ايه. تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. تفضلي بتول. السلام عليكم يا شيخ. بتول. الو انا بتول من دبي. الو الو السلام عليكم شيخ. تفضلي اختي. شيخ بالله عندي سؤالين لو تكرمت. السؤال الأول بالنسبة للصلاة يعني يا ريت لو تشرح لنا متى وجوب قراءة التشهد أو الصلاة الإبراهيمية في الركعات؟ هل وجوب قراءتها في الركعة الثانية أو الركعة الرابعة؟ يا أخت بتول. ألو تفضل أخت بتول. أيوة. بتول واضح شيخ؟ ما أسمعه والله ما أسمع. شوف غير. ألو واضح. طيب أم أرجع إلى الأخ من الكونغو الأخ محمد في سؤال الثاني يسأل عن قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان. يا أخي الفاضل هذه الآية في أصح أقوال أهل العلم من أهل التفسير هو التقاء نوعين من أنواع المياه العذب والمالح. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقد ورد هذه في أكثر من آية بارك الله فيك. محمد يسأل عن ذي القرنين الوارد ذكره في القرآن يقول هل له اسم آخر؟ يا أخي الفاضل ذو القرنين الوارد ذكره في القرآن ليس هو ذو القرنين المقدوني اليوناني اللي يذكر الآن. لا هذا ذو القرنين رجل صالح على عهد إبراهيم عليه السلام وقيل بأنه أسلم قيل بأنه حج إلى مكة ماشيا. ما ذكر القرآن شيء من من من أسمائه هو فقط ذو القرنين. وهذا يا أخي الفاضل منهج عندنا يعني مهم اتباعه وهو أن القرآن الكريم والسنة النبوية إذا لم يعني يشير إلى مثلا شيء من هذه الأسماء أو لم يشير إلى التفاصيل فهذا دليل على أن القرآن لا يعني التفاصيل وإنما يعني جملة هذه القصة أو هذا الاسم. وهذا هو الفائدة المرجوة من يعني التي ترجى من ورائها. فالتفاصيل أحيانا تضيع ثمرة وقيمة القصة. فعندنا ذو القرنين نكتفي ذو القرنين. أما الأخير هذا اسمه الإسكندر المقدوني اليوناني الذي بنى الإسكندرية هذا غير ذو القرنين الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. تفضل أخي حمزة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندنا فلوس ما يحول عليها الحول. إيه يعني ما تبقى عندنا سنة. نعم. يعني شهر تبقى عندنا وتخلص. احنا نقسم نعطيه الأيتام. نعم. وقسم يعني إلنا. يعني هل يصير نزكى يعني نوب نزكى أو يعني تصير تحسب لنا زكاة؟ أبشر يا أخوي حمزة أبشر. شكرا أستاذ. مرحبا. تفضل يا سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي 5 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول في بعض اللي يستعملوا في الحجامة يقولوا إن تحصين المنزل من السحر بقراءة سورة البقرة وضروري إن واحد تكون مفتوحة هل هذا صحيح أم لا وكيف يتم تحصين المنزل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هي صلاة التهجد ومتى يبدأ وقتها؟ السؤال الثالث في شهر رمضان هل من الصح عدم التقيد بالإمساك معناها في من الناس ما يتقيدوش بالإمساك يأكلوا يشربوا قبل ما يبدأ الفجر بشوية بعد ما يبدأ الفجر خلاص هل هذا صح ولا لا؟ نعم. للسؤال الرابع ان معناها انت انا سالتك يا شيخ من قبل على اساس ان رقيه شخص اخر تاثر على الانسان الراقي معناها بالايجاب ليس بالسلب، لكن اختي تقول على اساس ان لما وهي تسمع فيك توا على اساس ان لما ترقي في اولادها معناها توجع فيها ايدها ويبدا بفشل جسمها كلها، نبيك توعاها يا شيخ بس. والسؤال الاخير ما حكم التلفظ بالنيه للصلاه؟ واذا كان الانسان تلفظ بالنيه للصلاه ما حكم صلاته؟ معناها انا لما نجي نصلي نقول صلاه الظهر حاضر متعود عليها يا شيخ، معناها شنو حكم صلاتي في هذه الحاله؟ طيب يا سعاد ابشر. الله يبارك فيك. مرحبا. تفضل عبد الوهاب. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندما تسمى صلاة الفجر واحد يخش المسجد يدخل المسجد يجد الإمام ما هذا للصلاة، هل يصلي أم يجلس؟ الإمام ماذا يفعل؟ يصلي الفجر؟ لا ثم ماذا قام بعدما تكبير الإحرام ثم كبر. يعني دخل والإمام الآن لم يكبر تكبيرة الإحرام؟ لم يكبر تكبيرة الإحرام، هل تصلي أم تجلس؟ وإذا سبتك هل تصلي بعد طلوع الشمس أم قبل أو؟ طيب يا عبد الوهاب. شيخ وشيخ عندنا واحد الإمام ما يصليش قاعدين بال كما نقولوا شاب لا صور باينين، عنده واحد 10 صور يعاود في مدة 10 سنوات نقش كما نقولوا ما حبش قاعد يبدل الصور ده. عبد الوهاب. نعم. رضي الله عنك. السؤال الثاني ما فهمت منه يعني إلا جملة بسيطة، ممكن تعيد بهدوء؟ الشيخ عندنا إمام. إمام. يصلي إلا مثلا في المصحف قال بالضحى والليل إذا سجى والسماء ذات البروج أو آخر سورة النحل أو آخر سورة المائدة. أيوة. منذ 10 سنوات أو 15 سنة كما نبدل يا شيخ مو شو؟ إيه يعني قصدك ما حافظ إلا هذه الآيات. ما حافظ وما يشعر ما حد شيء يبدل. حافظ ها؟ اي ما يشعر حكم سهل. طيب يا عبد الوهاب ابشر يا عبد الوهاب ابشر. طيب بعد هذا الفاصل القصير اعود فالتقيكم باذن الله. حياكم الله. ام اسلام من العراق سالت سؤالين، في سؤالها الاول تقول بان ارمله وعندها اولاد وعندها مال وعندها اخت تقرضها، هذه الاخت موظفه دائما كل ما اقرضتها سددتها، تقول في مره من المرات ما أعطتني وقلت لها فأعطتني سددتني، تقول مرة من المرات اختلفت أنا وإياها، أنا أقول ما سددت وهي تقول سددت، تقول الآن حصل أنا يعني في خاطري شيء وفي نفسي تجاه هذا المال لأنه أيتام، فقلت لها بري ذمتي من هذا المال، فقال ذمتك بريئة لأن هي مسجلة في الدفتر عندها بأن سددت هذا المال. تسأل أم إسلام تقول هل ذمتي بريئة؟ نعم يا أم إسلام ذمتك بريئة وقد أبرأتها أختك هذه. فإذا كانت أختك متيقنة متأكدة وجازمة على أن فعلا سددتك فأنت ذمتك بريئة، وإذا كان خلاف ذلك العهدة على ذمتها، الله عز وجل يسألها يوم القيامة. وبعدين يا أختي أم إسلام ما يضرك أنت أن تقيدي، لأن الله تعالى يعني أمر بالكتابة، قال يعني في القرآن قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر من الله جل وعلا وإن كان للإرشاد لكن الله تعالى أمر بالكتابة، أنت اكتبي وبعدين امسحي أو هي تكتب وإذا جاءت تسدد تشطبين على هذا حتى تتيقنين. على العموم أنت ذمتك بريئة الحمد لله ما دام أختك متأكدة وقالت بأن سددتك، أبشري أنت بالنسبة لك ما عليك شيء وأنت لك الأجر لأنك أعنتي أختك وأقرضتيها، لك الأجر والثواب أنت وأيتامك. أم إسلام تقول بأن الحكومة أعطوها مبلغ مليون دينار للنازحين، تقول نصف المبلغ أعطيته لأخوي، هل في شيء؟ يا أخت الفاضلة إذا كانت الحكومة أعطت هذا المبلغ لكم كأسرة نازحة وأنت تبرعت بنصف هذا المبلغ لأخيك ليكون فقير أو مسكين أو محتاج ما في شيء، ما في شيء لأن هذه إعانة لمجموع الأسرة. أما إذا والله قالوا لا هذا خاص للأسر للأيتام أو للأسر التي لا عائلة لها، يعني زوجها متوفي مثلا زوج المرأة متوفي أو أبوهم ميت مثلا، فإن هذا لا يجوز لك يا أختي أن تتصرف فيه إلا في حصتك أنت ونصيبك أنت، بحيث أنه يقسم المال نصيبك أنت ممكن تتبرعين فيه، لكن أنت قلتي لي لا هذا عام ليس الأيتام، يعطى حتى بعض الأسر اللي أبوهم موجود وكذا نازحين يعطون ما في شيء، تبرعتي بهذا ما في شيء. وإن كان الأولى لك يا أختي الفاضلة أن تحتفظي بهذا المبلغ لأولادك إلا إذا كان أخوك مضطر ومحتاج مثلا حاجة شديدة، أو أنك أقرضتيه من باب الإعانة حتى لا يدخل في نفسك شيء تجاه أولادك الأيتام. حمزة من الشارقة يقول بأن عندهم فلوس وما يحول عليها الحول، يقول قسم نعطيه الفقراء والقسم الثاني لنا. يا أخي حمزة بارك الله فيك، من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، فإذا حال الحول على المال 12 شهر قمري فإن الزكاة واجبة في هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما المال الذي بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، بمعنى أنه يصرف في أثناء السنة، ما عليه زكاة بارك الله فيك. ولو أخرجت مال من هذا، لو أخرجت زكاة من هذا المال ما تسمى زكاة، هل تسمى صدق؟ يعني ما دام الآن إلى شهر 12 مثلا أو 12 شهر، مرور 12 شهر عليه ويصرف أثناء السنة وما يبقى إلا القليل الذي دون النصاب وأخرج شيء، هذه يسمى صدقة ما يسمى زكاة بارك الله فيك يا حمزة. سعاد من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لرقية البيت بسورة البقرة يقولون لابد أن تكون النوافذ مفتوحة، ما في دليل يا سعاد، ما في دليل على أن الإنسان الذي يقرأ سورة البقرة في البيت لابد أن تكون النوافذ مفتوحة، هذا غير صحيح. وقراءة سورة البقرة في البيت فيها بركة بإذن الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فطيب أن تقرأ سورة البقرة ولو يوميا، هذا جيد، حتى ولو كان يوميا طيب، إذا كان الإنسان عنده وقت متمكن فإن تقرأ في البيت من دون طقوس، يعني ما في طقوس أحد يقوم يسوي يفتح درائش أو يغلق درائش أو مثلا يأتي ببخور أو شيء، هذا كله طقوس ما ليست من الشريعة في شيء. يقرأ الإنسان قراءة عادية ويذكر الله في البيت، إذا دورة المياه تواليت يغلق الباب يقول بسم الله، القدور وتغطيتها يقول بسم الله، لما يغطي القدر، لما يأكل يقول بسم الله، لما يدخل دورة المياه يقول بسم الله، يعني دائما يكون ذكر الله حاضر، هذا هو الذي يحصن البيت بإذن الله. وأيضا تكنسون كل ما هو يبعد الملائكة مثل الصور التماثيل، هذه تماثيل ذوات الأرواح أو الكلاب في البيت، هذه كلها كلها سبب من أسباب ذهاب الملائكة وسبب من أسباب يعني حضور الجن والعياذ بالله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أوصي إخواني الذين يعانون مشاكل في بيوتهم أن يعالجوا الوضع، يعالجوا الأمر. يعني بعض الناس الآن عنده كلاب في البيت ويشكو يعني أزمات واضطرابات ومشاكل، يعني شوف المسألة، أنت الآن الملائكة إذا خرجت من البيت جزما بأن تعقبها الشياطين والعياذ بالله، فلنجعل بيوتنا محل الملائكة لا للشياطين، محل الملائكة بكثرة ذكر الله، بكثرة التسمية على الأشياء التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، بقراءة القرآن، بالدعاء، بإبعاد كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب والعياذ بالله جلب الشياطين. سعاد تقول ما هي صلاة التهجد ومتى يبدأ وقتها؟ صلاة التهجد يا سعاد بارك الله فيك هي صلاة الليل، هي صلاة الليل. بعض العلماء يقول التهجد يكون بعد نوم، يكون إذا كان بعد نوم، وبعض العلماء يقول لا، صلاة الليل كلها تسمى تهجد لقول الله تعالى فتهجد به نافلة لك. والمقصود يا أخت الفاضلة يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح، هذا كله وقت لقيام الليل، وكلما كانت صلاة الليل في الثلث الأخير فهي أفضل من الثلث الأول أو الأوسط. كلما أخرت الصلاة إلى الثلث الأخير قبل الفجر يعني بساعة ونص ساعتين، هذا أفضل من أول الليل وأوسط الليل. سعاد تسأل عن الإمساك، التقيد بالإمساك، إمساكية شهر رمضان، هل هذا مشروع؟ لا، هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات، قد أنكرها العلماء. ومن العلماء الذين نبهوا على هذه الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله عليه، نبه على أن هذه الأمور المحدثة والبدع، يقال والله لا تأكلون قبل الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة، هذه بدعة من البدع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حتى يسمع الأذان، كان الصحابة يأكلون حتى يسمعون أذان الصبح. أما والله تحجر على الناس وتضيق على الناس مدة ربع ساعة وعشر دقائق تقول ممنوع أكل، سبحان الله. بعض الناس يحتاج إلى أدوية، يأخذ أدوية وهو يأخر، يتعمد يؤخر الدواء إلى هذه الفترة، كيف الآن تضيق عليه؟ للأسف الشديد انقلبت الموازين، حتى إن بعض الناس يقول أنتم تشددون على الناس، نحن نحتاط للناس. هل الاحتياط هذا، هل نحن لما نحتاط للناس أولى من النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر حرص على الأمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا أبدا، كان الصحابة يأكلون حتى إن الواحد منهم بيده الإناء بيده الكأس الإناء أو الإناء الشرب، فإذا إذا إذا إذا سمع الأذان شرب، وبعضهم كان إذا اللقمة بفمه يكملها إذا سمع الأذان. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الهدي. كان عليه الصلاة والسلام يقول دائما: إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود بأن هذا هدي النبي. أما نأتي نقول والله 10 دقائق وربع ساعة، هذا تضييق على الناس، هذا إحداث في الدين. ولذلك نتنبه يا إخواني، الآن كل الأحاديث عندنا وكل الآثار عن الصحابة تشير بأنهم كانوا يأكلون حتى إذا سمعوا الأذان توقفوا. يعني الآن من يسمع الأذان يتوقف ما يأكل خلاص. أما نقول 10 دقائق ربع ساعة فهذا حقيقة من المحدثات. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. فضل أبو عبد الله من الهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ والله أني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أهلا وسهلا أبو عبد الله. يا شيخ أنا أشتغل في الهند. أي أنا أتقبل مرضى عراقيين وأقدمهم إلى المستشفيات في الهند. أي والمريض لا يعلم سعر العملية، يعني المستشفى يقول لنا العملية مثلا $10,000. نعم. ولكن المستشفى ينطيني حصة من حصة المريض 25%. اي نعم. فهذا الشيء يعني اخاف منه، يجوز ما يجوز. يعني انت هذه شغلتك استقبال المرضى؟ استقبل المرضى واقدمهم للمستشفى. نعم. طيب. المريض لا يعلم عملية، المريض لا يعلم بان ينطيني المستشفى 25%. وانت ما تاخذ من المريض اصلا؟ لا اذا انطاني مثلا شيء قليل اخذ، لكن ما اقول له انا حصت من المستشفى. طيب يا ابو عبد الله ابشر ان شاء الله. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، تفضل اخي. السؤال الثاني، عندي بنت عمي. نعم. بنت عمي اريد ان اتزوجها، هي يعني انا احبها اتزوجها وهي يعني شرعا، لكن اهلها ما ينطوني اياها، ابوها وامها يقولوا احنا ما نعطيك اياها خلاص. طيب يا بالسبب اجي وين تجون اسكن وين ما تجون يقولوا احنا لا نعطيك اياها، والبنيه تقول انا لا اتزوج الا انت. فالبنيه باقيه عمرها فوق ال 25 سنه وانا عمري عبر ال 30 سنه، فشنو نصيحتك الى اهلها؟ طيب يا ابو عبد الله ابشر ان شاء الله. ما شاء الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الرحمن الكويت. السلام عليكم، يعطيك العافيه شيخ. يعافيك. وعليكم السلام ورحمه الله. في عندي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل ابو عبد الرحمن. ابي انا سمعت ان القاتل هل يورث ولا ما يورث؟ طيب يعني مثل اذا انا مثل فرضا طالع انا مع والدي وبسرعه زياده صار حادث توفى والدي. اي ايه والورثه اشترطوا ان انا ما اروح ورث لان انا قاتل متسبب الحادث. نعم. هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني بالصلاه السوره الثانيه، هل ابدا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني؟ لان هي ثاني اللي ركع يعني اللي بعد الفاتحه يعني. تمام. ابشر ابو عبد الرحمن ابشر. الله لا يهديك. وياك. مرحبا. تفضل مشاهد. السلام عليكم. شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ هذا الوقت زوجي يعطيني مصروف للبيت. اي. من ملبس وماكل كله من هذا المصروف. نعم. يجوز لي واني اوفي الدين اطلب لي زوجي من المصروف. توفين دين؟ هو يطلب من زوجي دين مبلغ من المال. اي. يصير اطلع من المصروف هو ويعني اجمع له وانطيه يصير. وما عندك مصدر ثاني انت؟ لا والله ما عندي مصدر ثاني. طيب يا مشاهد تسمعين الجواب ان شاء الله. سؤال ثاني، جزاك الله الخير. تفضل اختي. عندي اختي تعزي اطفالها، يعني بناتها الكبار تضربهم وتطردهم بالشارع ويجوز يعني دائما تقولهم جيبوا لي فلوس مبلغ من المال دائما. هذول الاطفال يعني البنات بناتها كبروا صاروا كبار والان حاقدين عليها، يقولون كيف كانت تطردنا من البيت وما كانت تصرف علينا وتربينا، ما كانت تعلمنا الصلاة، هل جايز عليها يعني تقاطعهم يقاطعوها تقاطعهم هي؟ والآن بناتها على ذنب على الأم. متزوجات بناتها الآن يعني؟ متزوجات لحد الآن يعني تغلط عليهم وتهجم عليهم. طيب يا مشاهد وتعلمهم يعني عكس الدين، دائما عكس الدين. الله يهديها يا رب، الله يهديها، الله يهديها. آمين يا رب. أبشر يا مشاهد، أبشر. تفضل أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبتين يا شيخ. مرحبا. الله سؤالين لو سمحت. تفضل أختي. السؤال الأول كان عندي مهر في دخل حسابي. إيه. مهر بنتي 5000 كملت عليه سنة. ولا ما يعني يرد من ذكاء ولا لا؟ مر عليه سنة كاملة؟ هي هو في حسابي يعني ما وحلف. هي طبعا البنت عطتك اياه ولا تبع البنتي ما زال؟ ها هو تبع البنتي، تبع بنتي بس انا عشان حافظت انه عم عندي لان تشتري منه شيء. ايوه. الثاني يعني 10000 في حسابي. اي يعني سالت عنه قال هذا جاهز مو اتصرف يعني فيه. ولدي 10000 تبعك انت؟ هي في حسابي 10000 في حسابي هي سالت عنه قال هذا جاهز. اي يعني جاهز اعطي ولدي منه 5000 لان ولدي كان عليه دين 5000. اختي ال 10000 هذه حقتك انت؟ ايوه. من وين جت؟ ما اعرف جاهزه من البنك ما اعرف. ها يعني البنك دخل لك بحسابك 10000. ايوه 10000 جائزه يعني قالوا جائزه هديه. ايوه يوم سالت عنه. البنك ربوي ها؟ ايوه. وولدك مديون؟ ولدي عليه 5000 يعني في البنك يعني كان سياره. موظف هو؟ هو يشتغل يعني بس يعني راتب ضعيف ما واجد. ها؟ راتب ضعيف يعني ما واجد. اي لكن والسياره هذه سياره خلاص انتهت بس يسد الدين عليها. اي طيب يعني سوى لها حادث يعني ماشي. أبشر يا أم أحمد تسمعين لكن بقى يردون عليه بقى أعطيه من هذا الخمسة من العشرة ولا لا. أبشر يا أم أحمد تسمعين إن شاء الله. طيب أحسن جزاك الله. مرحبا أختي. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الشيخ. أنا أقرأ كتاب ابن تيمية. إيه؟ الإيمان فيه آيات هو كثيرة يعني من أقراهن كقراءة كتاب لو أقرأهن بسملة أو تعوذ. طيب يا أبا عمر أبشر إن شاء الله. هذا سؤال أكو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث إلى سلوا الله العافية واليقين. اليقين شو يقصد به؟ طيب يا أبو عمر شكرا حين رحمة الله والديك حبيبي والديك أهلا وسهلا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت سعاد من ليبيا سألت في سؤالها الرابع تقول مسألة الرقية تقول بأن الإنسان إذا رقى شخص آخر هناك تأثير إيجابي. تقول في الغالب أنه تأثير إيجابي على نفسه. تقول عندها أخت لما ترقي أولادها تشعر باضطرابات تقول كأنه تأثير سلبي. تريد نصيحة يا أختي سعاد بارك الله فيك. بالنسبة لأختك هذه يعني أخبريها بأنها تستمر في الرقية وتتعاهد الرقية على الاستمرار وترقي نفسها هي أيضا تفتح يديها وتقرأ الفاتحة وتمسح بدنها وتقرأ آية الكرسي وتقرأ القواقل قل هو الله أحد قل هذا رب الفلق قل رب الناس وتمسح بدنها وتستمر هي على الرقية أيضا لأنه فيما يظهر بأنه إذا حصل اضطراب عندها فهذا دليل على إما حسد إما عين إما شيء من هذا القبيل. فهي ترقي أولادها وترقي نفسها كذلك يعني بشكل خاص. أرشديها إلى هذا يا أخت الفاضلة وهذا من باب تحصين النفس وقد لا يعني هناك شيء يعني قد لا يلزم بالضرورة إذا حصل عندها شيء أن يعني إذا حصل عندها اضطراب أن يكون عندها شيء قد لا يلزم من هذا لكن هذا من باب الاحتياط وكله خير ولله الحمد. سعاد تسأل عن حكم التلفظ بالنية في الصلاة تقول وإذا تلفظ الإنسان ما حكم الصلاة؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاته أنه ما كان يتلفظ بالنية عليه الصلاة والسلام ولم يكن الصحابة الذين هم أكثر الناس حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته واتباعه ما عرف أحد منهم أنه كان يتلفظ بالنية ولم يفتي بهذا أحد من الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبقية أئمة الإسلام. هؤلاء لم يفتوا بأن النية لابد في لا النية يترفض الناوي باللسان، كل هذا من البدع والمحدثات. وإذا حصل وتلفظ الإنسان بالنية وصلى الصلاة صحيحة، لكنه آثم إذا كان عالما بأن التلفظ بالنية بدعة، يأثم على هذا بارك الله فيك. أما الصلاة فصحيحة، لكن هذه بدعة تنقص أجر الصلاة، تنقص من أجر الصلاة بارك الله فيك. عبد الوهاب يقول: لما أدخل صلاة الفجر وأجد الإمام قد أقام من الصلاة ولما ما كبر بعد، ماذا أفعل؟ أدخل معه أم أصلي أصلي السنة الراتبة؟ لا يا أخي الفاضل، يجب عليك أن تدخل معه، ولا يجوز لك أبدا أن تصلي لوحدك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذه الصلاة الحاضرة الفريضة. ما يجوز الإنسان ينفرد مثل ما يصنع بعض العوام، ينفردون ويصلون والإمام يصلي، هذا غلط، هذه مخالفة، كان عمر يضرب على هذا رضي الله عنه. والمقصود بأن يا أخي الفاضل تدخل معه حتى ولو لم يكبر بعد، يجب عليك أن تدخل معه، لأنه جزما أنك لو رحت تذهب تصلي سيكبر ويبدأ في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيه، يعني إذا أدركتها مع الإمام. عبد الوهاب يقول: عندنا إمام حافظ لكن من 10 سنوات ما يقرأ فينا إلا بسورة الضحى وبعض السور أواخر كذا وأواخر كذا، ماذا عليه؟ يا عبد الوهاب، يعني هو ليس شرطا أن يقرأ الإمام القرآن كامل أو يسمع المصلين القرآن كاملا، ليس شرطا، هذا في رمضان يستحب استحبابا أن يصلي الإمام فيختم القرآن، يسمع الناس القرآن كاملا. أما في الصلوات العادية فلا يلزم، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر صلاته أو أكثر قراءته في الصلاة من المفصل. المفصل من أين يبدأ؟ يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الضحى، والمفصل على 3 أقسام: المطول من قاف إلى سورة النبأ، والمتوسط من النبأ إلى الضحى، والأخير اللي هو السور القصيرة هذه من الضحى إلى الناس. ما في بأس يا أخي الفاضل، لكن أنت من باب يعني انصحه نصيحة حبية أخوية، قل له يعني أسمعنا بقية السور بارك الله فيك، خاصة أنه سلم أحيانا يعني يقرأ في قيام الليل بعض السور، أسمعنا إياها، فإن استجاب الحمد لله، ما استجاب صلاتكم صحيحة والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله من الهند يقول بأنه يشتغل في الهند يتقبل المرضى العراقيين يدخلوا المستشفيات، يقول المستشفى يطلب من المريض 10,000 دولار ويعطيني 25% مقابل هذه الخدمة التي أقدمها، ما الحكم؟ يقول المريض ما يعلم عن هذا. يا أخي الفاضل، فيما يظهر بأنك ما دمت متخصص بهذا العمل وأنت واسطة بين المستشفى وبين المرضى، يظهر بأن هذه النسبة من حقك وحلال عليك. أهم شيء لا تأخذ من المريض شيء، حتى لو أعطاك قل له: أنا أعطاني المستشفى، أخبر المريض بأن المستشفى أعطاني، لو أعطاك شيء أرفض هذا الشيء، إلا إذا كان هدية رمزية ممكن هذا تقبلها، لكن كنسبة معينة تأخذها من المريض أو يعتقد المريض بأنك أنت الآن مستحق لهذه النسبة، قل له: أنا ما أستحق، أنا الآن المستشفى أعطاني. ولا يلزم بالضرورة أن تخبره بالطريقة، ما يلزم، لأن بعض المرضى قد يشكك في مثل هذا الأمر، فهذه حلال عليك لأن هذا شغلك، ما دمت قد فرغت نفسك لهذا العمل فأنت محسن الحمد لله، من جانب إيصال المرضى إلى الأطباء المشهورين المعروفين، خدمتهم، استقبالهم في المطار، إسكانهم وغير ذلك، ومستحق أيضا لهذا المبلغ لكونك متفرغ لهذا الأمر. أبو عبد الله يقول عنده بنت عم ويريدها ويحبها وأنه يريد تتزوجها، يقول أهلها رافضين رفض قاطع. يا أبو عبد الله، يا ليت أهل عمك هذول يسمعون إلي. طبعا أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ييسر لك الأمر، وأسأله جل وعلا إن كان في البنت خير لك في دينك وفي آخرتك فأسأل الله أن ييسرها لك، وإن كان خلاف ذلك فأسأل الله أن يصرفك عنها وأن يصرفها عنك. وأكثر من الدعاء هذا يا أخي الفاضل، وأحيانا قد الإنسان يحب شيء ويصرف عنه لأن له فيه الخير، وأحيانا يعني يقبل على شيء وقد يكون فيه الشر، ولذلك لا يعني تصرف الوقت كله في التفكير في هذا الأمر، لكن قل: اللهم اختر لي يا رب، لأن الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن مثل هذه القضية، هذا زواج، فأنت ابذل الخطوات الشرعية والطبيعية من خلال الأعراف والعادات السليمة. يعني مثلا كرر، يقولون مدمن القرع يعني يفتح له في يوم من الأيام. كرر بارك الله فيك، شوف إيش السبب، المشكلة اللي عند عمك، يمكن عمك واصل خبر عنك غير جيد، نميمة ولا حسد ولا شيء، قل لي يعني وش المشكلة اللي فيني أنا مثلا، وحاول أنك تبين الوضع. أدخل إذا كان أنتم عندكم قبائل ووجهة أدخلهم، لأنهم يؤثرون في الغالب، يؤثرون في هذا الأمر. زد من المهر، إذا قال والله زد من المهر حتى تحصل على ابنة عمك. وأرجع وأؤكد لك على أن نقول يا رب اختر لي، أكثر من الدعاء وأكثر من الاستخارة، والله يوفقك يا أبا عبد الرحمن. بالنسبة لعمك هو حقيقة ينبغي له أن يتقي الله جل وعلا، فإذا كان أنت يعني كفؤ لابنتهم وما عندك مشاكل الحمد لله، وإنسان مستقيم وعلى خلق وعلى دين فيما يظهر ما شاء الله، أن تتابع يعني البرامج وأسئلتك طيبة، وش المانع؟ ليش اللي يعني يرفض زواجك؟ يعني أنا أنصحه إذا كان يشاهدنا أن يتقي الله في ابن أخيه، وهو أقرب الناس وأولى الناس بابنته، يزوجه الأقربون أولى بالمعروف، وما دام الحمد لله مستقيم وظاهر، وأيضا المرأة ترغب بابن عمها، فالحمد لله الأمور متكاملة، ويظهر أن هذا الزواج موفق وناجح بإذن الله، لأنه واضح أن الجو العام كله يشير إلى التوافق فيما بين الاثنين، وتكتب لهم حياة سعيدة بإذن الله. أبو عبد الرحمن من الكويت يسأل يقول بالنسبة للقاتل هل يورث؟ لو أن إنسان مثلا مات والده معه في السيارة وكان على سرعة كبيرة هل يورث؟ يا أخي الفاضل، القاتل لا يورث، بالنسبة للقاتل متعمدا لا يورث، لأن كما هي القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، كذلك القاتل خطأ لا يورث، لكن هذا خلاف ليس إجماع، ولذلك بعض المحاكم تعتمد توريث من قتل خطأ، مثل الحالة اللي أنت فيها. فيا أخوي أبو عبد الرحمن ارجعوا للمحكمة عندكم وشوفوا ما هو الحكم الذي اختاروه من أقوال أهل العلم، هل يختارون التوريث أو عدم التوريث؟ فإن اختاروا عدم التوريث لا يورث، وإن اختاروا التوريث لوجود بعض القول، فإن خاصة قتل الخطأ، لأن من العلماء من وسع أشد المذاهب في هذا الشافعية والإمام الشافعي تحديدا، فهو منع توريث القاتل حتى ولو كان شاهدا، يعني حتى لو شهد فقتل هذا فإنه قال لا يورث. يقول الرملي كاد الشافعي أن يكون ظاهريا في هذه المسألة، نضيق المسألة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بإسناده. والمقصود يا أخي الفاضل بأنك ترجع إلى المحكمة اللي عندكم، هل يورثون القاتل الخطأ أم لا؟ بارك الله فيك. حتى ولو نعم. أبو عبد الرحمن يسأل عن القراءة السورة الثانية بعد الفاتحة، يعني يقول هل أبدأ بالبسملة أم لا؟ يا أخي الفاضل إذا كنت قرأت بعد الفاتحة سورة من أولها، يعني مثلا تقرأ قرأت الفاتحة ثم أردت أن تقرأ سورة النبأ، نعم تقرأ البسملة بينك وبين، يعني تسر فيها، تسر ولا تجهر بها، يعني تقرأ النبأ من أولها. أما إذا كان تقرأ من أوسطها فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أم شهد بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعطيها مصروف للبيت، وزوجها يطلبها مبلغ من المال دين، تقول هل لي أن أقتطع من هذا المصروف لأسدد الدين الذي علي لزوجي؟ وهي ما عندها دخل المسكينة، تقول ما عندي دخل. يا أم شهد بارك الله فيك، الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا المصروف لضروريات وحاجيات البيت، فإذا كان هذا المصروف شيء منه يخصك أنت، يعني أعطاك وجعل جزء من هذا المصروف لك أنت بحيث تشترين ثياب لك أو شيء، ممكن أنك تقتطعينه ولا تستعملين هذا الشيء لك وتسددين فيه المبلغ. أما أنك تقتطعين لتسديد القرض فهذا لا يجوز، لأن هذا للبيت، ضروريات البيت وحاجيات البيت. طبعا ينبغي على الزوج أن يسامح زوجته وأن يعفو عنها وأن يحللها من هذه الديون، خاصة لما بين الزوجين من المودة والرحمة والألفة وما بينهم من الحياة والعشرة، يعني ينبغي للأزواج أن يكونوا طبعا أسمى من كون يطالب زوجته ببعض الديون. أنا لا أقول والله لا حرام، لا هو حق مشروع، خاصة إذا كان طبعا الدين كبير هذا حق مشروع، لكن إذا كان أشياء بسيطة، أتوقع مشاهد يعني شيء بسيط لأنها تريد أن تأخذ من المصروف، فيسامح الزوج زوجته. أم شهد تقول بأن عندها أخت تضرب أطفالها من قديم وتطردهم خارج البيت وتأمرهم بأن يأتون لها بالفلوس، وإلى الآن تزوجنا البنات وكبرنا وتزوجنا ومع ذلك يعني تسيء إليهن، تقول يعني ما الحكم؟ طبعا هذه امرأة قاسية بالصورة اللي ذكرتيها لي، هذه امرأة نسأل الله العافية قلبها متحجر، يعني الإنسان الأب والأم تحديدا يبذلون الغالي والنفيس لإسعاد أولادهم ولحماية أولادهم ولرعايتهم ولعدم الإضرار بهم، كيف تطرد بناتها في الشارع وتقول روحوا جيبوا لي فلوس؟ كيف تقسو عليهم بمثل هذا الأمر؟ قد تكون هناك ظروف قاسية وحياة مريرة وصعبة، لكن هذا كله ما يسوغ لها أن تفعل مثل هذا الفعل. ولذلك يا أختي الفاضلة عندنا موقفان الآن، أختك هذه أنت يجب عليك الآن أن تحاولي نصحها، خاصة أكيد بأن امرأة كبيرة، انصحيها وذكريها وقولي حاولي أن تمسحي تلك الصورة القاتمة التي رسمتيها في صدور أولادك تجاهك، وأكثري يعني من نصحها وإرشادها ووعظها لعل الله عز وجل أن يقرب بينهما. الموقف الثاني مع الأولاد، يجب عليك أخت الفاضلة أم شهد أن تنصحي أولادها ببر أمهم ومحاولة صلة الوالدة، مهما عملت الوالدة هذا لا يسوغ أبدا لهم أن يقسوا عليها أو أن مثلا يتعاملوا معها بجفاء أو بغلظة، ما يجوز. ولذلك ربنا جل وعلا قال كما في وصية لقمان لابنه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن هذا حق الله، وصاحبهما في الدنيا معروف، لأن هذه جعلها الله سبب من أسباب وجودهم في هذه الحياة، يبرونها ويصلونها ويسلمون عليها ويحاولون يعفون عنها ويصفحون عنها ويكنسون كل ما في صدورهم تجاهها من الحقد والكراهية. وأنت بعد كوني محضر خير، حاولي أن تعلمي أختك الطريق الحق وليني قلبها، وحاولي يعني أن تكثري عليها من النصيحة والتذكير بأن هذه الدنيا سننتقل عنها وأن لابد أن تصلح ما أفسدته خلال طوال حياتها. الأخت أم أحمد من عمان تقول عندها دخل أو مهر ابنتها 5,000 ريال عماني، تقول مر عليه سنة كاملة، هل عليه الزكاة؟ نعم يا أم أحمد، يجب عليك أن تخرجي زكاة هذا المال، 5,000 ريال عماني عليها الزكاة ما دام حال عليها حول كامل، يجب عليك تخرجي وتخبرين بنتك بعد، تقول هذه الآن طلعنا الزكاة، زكاة 5,000 ريال. أم أحمد تقول دخل حسابه 10,000 من البنك، تقول هل لي أن أعطي ابني من هذا المبلغ لأنه موظف وراتب بسيط وعليه 5,000 دين عشان السيارة؟ يا أخت الفاضلة، إذا كان هذا المبلغ دخل من حساب ربوي فإنه لا يجوز لك، حتى ولو قالوا بأنه هدية أو قالوا بأنه جائزة، يحرم ولا يجوز استعمال مثل هذا المال، ويجب عليك أن تتخلصي من هذا المال بغير نية الصدق، يجب أن تأخذيه وتعطيه الفقراء والمساكين. إذا كان ابنك غارم يعني مديون ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، ما في بأس أنك تعطينه جزء من المبلغ. أما إذا كان لا مستطيع وقادر على السداد لا ما يجوز. أما والله تقول راتبه ضعيف، يعني الآن عليه 5,000 وراتبه يعني ضعيف جدا ما يكفي ولا يوفي والدين حال عليه، ممكن تعطينه بنية التخلص. أبو عمر من العراق يقول بأنه يقرأ، ها خلاص طيب أبو عمر، إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا أبدأ البرنامج بالإجابة على أسئلتك. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء.